ممكن ندرس مع بعض إنجيل يوحنا، بعد إنجيل متى. إنجيل متى من الثلاث أناجيل اللي بيسموهم الأناجيل السردية، بمعنى أن هم بيسردوا حياة المسيح بشكل تاريخي بدءا من الميلاد وبيمشوا بالترتيب في حياة الرب. الثلاث أناجيل الأولانية متى ومرقس ولوقا بيتبعوا الأسلوب دوت، بسموهم الثلاث أناجيل المتوازية أو الثلاث أناجيل السردية. إحنا درسنا متى وخدنا الشكل ده في الدراسة بتاعت حياة الرب يسوع، لكن عشان تبقى الدراسة كاملة لازم ندرس إنجيل يوحنا، لأن إنجيل يوحنا بيختلف كتير عن الثلاث أناجيل الأولانية في أنه مش قصده أنه يسرد حياة الرب زي الثلاث أناجيل الأولانيين، لأن إنجيل يوحنا اتكتب بعد حوالي أكتر من 60 سنة من صعود الرب. يعني كانت الكنيسة الأولى تكونت وظهر حاجات كتير، يعني في حوالي سنة 90 ميلادية اتكتب إنجيل يوحنا، ويوحنا كان شيخ في الوقت ده. وكانت الثلاث أناجيل الأولانية انتشرت وكل الناس بقت خلاص عارفة أناجيل متى ومرقس ولوقا وعارفين حياة الرب اللي ذكرت في هذه الأناجيل، فما الداعي إلى إنجيل آخر؟ يعني إيه الداعي لإنجيل آخر؟ فإنجيل يوحنا، يوحنا كان عارف إيه اللي اتكتب في الثلاث أناجيل الأولانيين لأن هم كانوا منتشرين. إنجيل يوحنا في الوقت ده كان ساكن مقيم في مدينة أفسس. الرسول بولس أسس فيها كنيسة أفسس، يوحنا كان مقيم هناك، كان وصل في السن إلى يعني سن متقدمة، وكان زي ما قلنا بعد حوالي من 50 لـ60 سنة من بعد صعود الرب إلى السماء، فكانت الكنيسة انتشرت في العالم كله وانتشرت برضو أفكار وهرطقات كتيرة داخل الكنيسة بخصوص لاهوت المسيح. بعض الهرطقات كانت بتنكر لاهوت المسيح، بعض الهرطقات كانت بتنكر تجسد المسيح وأن المسيح أتى بجسد حقيقي إلى الأرض، يعني من أقصى اليمين لأقصى اليسار، يعني الناس بيقولوا أن المسيح إنسان خالص، فكرة اللاهوت دي مش بيؤمنوا بيها، وفي ناس بيقولوا أنه لاهوت لدرجة أن هما بينكروا أنه ظهر في الجسد حقيقي يعني. ويوحنا كان هو اللي فاضل، كان كل الرسل الأوائل ماتوا والرب أمد في عمره، وكان هو الوحيد اللي فاضل لسه بيصارع الأفكار دي لوحده يعني. وبحسب التاريخ يقال إن أولاده في الإيمان هم اللي ألحوا عليه أو طلبوا منه كتابة هذا الإنجيل، يعني هم اللي طلبوا منه إنه يعيد كتابة إنجيل آخر يحكي فيه حياة المسيح برضو بس من زاوية أخرى، من زاوية لاهوت الرب يسوع، مش ما يقصدش التسلسل في حياته خالص ولا أن يسرد الأحداث اللي مر فيها الرب يسوع، لكن من زاوية ترد على الهرطقات وترد على الأفكار اللي كانت خلاص طلعت فعلا وملت الدنيا، وكان يوحنا هو الوحيد المصدر الباقي عنده نور أو عنده الحق الكتابي والحق اللي استلمه من الرب، فطلبوا منه إن هو يعني طبعا بقيادة وإرشاد من الله يكتب لهم إنجيل آخر أو الإنجيل الرابع اللي ما يبقاش مركز على تسلسل الأحداث بقدر ما يعالج قضايا أو يسلط الضوء على قضايا هم شافوا فيها معاناة في العصر الأول المسيحي، وما زلنا احنا بنعاني من نفس الأمور يعني. فيقال ان يوحنا طلب منهم ان هم يصلوا لاجله، لان هو كان كبر في السن ومش مش مش بقدره الـ يعني الشباب الاول يعني. ويقال ان هو اغلق على نفسه وقعد فتره طويله امام الله، كانت النتيجه هي انجيل يوحنا اللي بين ايدينا، اللي بيحاول انه يسد او يعالج بعض الثغرات او بعض المساحات او يزود النور على بعض المناطق في حياه الرب يسوع اللي الثلاث اناجيل الاولانيين ممكن يكون ما اهتموش بيها او ما كانوا يعني ما كانتش وقتها فيه مشكله تجاه الامور دي، زي فكره لاهوت المسيح وهل المسيح هو ابن الله ولا مش ابن الله. اما قرينا في انجيل متى وزيه، وبرضه هنلاقي في مرقس وهنلاقي في لوقا الاهتمام بسرد الاحداث او بسرد تاريخ حياه الرب بتعاليمه بافكاره بالاحداث اللي مرت. يوحنا مش مركز على كده خالص، ما يقصدش خالص انه يسرد احداث، فنفاجئ مثلا انه ما جابش سيره خالص ميلاد الرب يسوع العذراوي ولا احداث الميلاد ولا كل الكلام دوت، لان كل الكلام ده كانت الكنيسه عارفاه من الاناجيل الاولى. لكن ابتدى مع الرب من لاهوته او من وجوده في الازل. الجانب ده ممكن ميبقاش في الاناجيل مركزين عليه، احنا فهمناه طبعا من سياق التعليم او من سياق الاناجيل الثلاثه، برضه هو موجود، مش بنقول ان هو مش موجود، بس ما كانش التركيز عليه. لكن هو موجود في تعليم الرب، موجود في حياته، ونقدر نستشفه بسهولة زي آخر آيات في إنجيل متى اللي احنا واخدينها لسه المرة اللي فاتت، لما الرب قال عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وقلنا وقتها دي إشارة للاهوت إن هو بيحط نفسه الآب والابن والروح القدس معا باسم واحد، إذن ده إشارة للاهوت. لكنها كانت إشارات يعني، لكن نتيجة 50 سنة في تاريخ الكنيسة ظهرت ناس تقول لا، بتشكك في لاهوت المسيح، أو أن المسيح له لاهوت منذ الأزل، أو أن هو مساوي للآب في الجوهر. ابتدت تبقى فيه مشاكل، وابتدى يبقى فيه تعاليم، وابتدى يبقى فيه جماعات كتيرة من داخل الكنيسة ومن خارج الكنيسة بتقاوم أفكار زي كده. ابتدى يبقى فيه أفكار عن شخص الروح القدس غير حقيقية، ابتدى تطلع هرطقات برضو عن شخص الروح القدس. فعشان كده نلاقي يوحنا يركز قوي ويدي 3-4 إصحاحات لشخص الروح القدس بس، وللكلام اللي الرب اتكلمه مع تلاميذه في الليلة الأخيرة عن شخص الروح القدس فقط، 3-4 إصحاحات على موضوع واحد، أو لأنه مش قاصد يسرد أحداث، هو بيعالج قضايا ظهرت في وجود الثلاث أناجيل الأولانيين. فحب إن هو بوحي من الله وقيادة من الله يكون بيسيب للكنيسة الإنجيل الرابع اللي لا يمكن أن نقرأ الثلاث أناجيل الأولانية ونكتفي بيها بدون الإنجيل الرابع ده. الإنجيل الرابع أو إنجيل يوحنا بيكمل، لازم نقراهم مع بعض يعني، لازم يبقى عندي السرد التاريخي لحياة الرب، وراح فين ونزل فين وطلع على الجبل وعلمه وايه تعليمه، ولازم يبقى عندي برضو النظرة الفوقية اللي شايفة الرب الله الظاهر في الجسد او ابن الله المتجسد. الجانبين دول لازم يبقوا موجودين عندنا. يسوع الانسان، ما تركز قوي على الإنسان الملك أو ملك اليهود، مرقس ركز قوي على يسوع الخادم اللي بيقول يصنع خيرا، لو أركز على ابن الإنسان زي ما بعض الناس بتحب تصنف يعني، وإن كان أنا يعني لا أميل لهذا التصنيف. هما الثلاثة اتكلموا عن يسوع الإنسان في تعليمه في أفكاره في خدمته، لكن لازم أحط دول مع جنب يوحنا، لازم أشوف يوحنا اللي بعد 50 سنة من الخدمة والتعليم في قلب الكنيسة اكتشف إن في مناطق لازم يزداد النور فيها، مناطق لازم يتسلط فيها النور عشان تبقى بشارة الإنجيل مكتملة، لازم يبقى عندي نور على حاجات معينة في حياة الرب يسوع هو شاف بالروح القدس إن ما يعني ما تسددش بشكل كامل في الثلاث أناجيل الأولى. ما عادش وقتها ما كانش في مشكلة في تاريخية الرب يسوع، يعني ما حدش وقتها كان بيشكك في الأحداث اللي مرت في حياة الرب يسوع اللي هي بيسردها الأناجيل الثلاثة الأولانيين، لأن معظمهم كان معاصر للأحداث فما حدش بيشكك في الأحداث. لكن المشكلة كانت من جهة اللاهوتيات معينة، هل الرب يسوع هو ابن الله؟ هل هو الله الظاهر في الجسد؟ هل هو مساوي للآب في الجوهر والروح القدس؟ من هو شخص الروح القدس؟ أفكار زي كده هي دي اللي كانت بنعانوا منها في الكنيسة الأولى، وحصل انقسامات بسبب هذه الكنيسة، ويوحنا نفسه كان بيصارع مع ناس معينة، وعلى فكرة كانوا أساقفة في الكنيسة وكانوا رؤوس كبيرة في الكنيسة، هم كانوا أصحاب هذه الأفكار وسببوا انقسامات وانشقاقات كتيرة في كنائس كتيرة. فرأى الروح القدس من خلال هذا الإناء الشيخ اللي كان وصل فوق 90 سنة، 90 سنة مش شخص خالص قادر على أنه ذهنيا يقعد يكتب يعني أو يقعد يسرد، لكن يقال حسب التاريخ أنه هو طلب إليه كده من أبنائه اللي كانوا شيوخ، يعني أبنائه دول كانوا شيوخ برضو، إنه هو يسيب لهم أو يكتب لهم إنجيل مكمل للأناجيل الأخرى يركز فيها على المناطق الأساسية في الإيمان المسيحي. عشان كده هم بيسموه يوحنا اللاهوتي. اللاهوتي يعني اللي ركز في كلامه وفي تعليمه أكتر على لاهوت الرب يسوع من على الأحداث. عشان كده هو مركز قوي على معجزات الرب والأحداث، يعني وإن كان ذكر بعض المعجزات وانتقى المعجزات اللي ما ذكرتش في الأناجيل الثلاثة، بدليل إن هو عارف إيه اللي ذكر في الأناجيل الثلاثة، فلقيناه بيذكر بعض المعجزات. هما 7 معجزات في حياة الرب يسوع ذكرهم يوحنا فقط، ومعجزة تمنى بعد قيامته من الأموات، دول 8 معجزات اللي ذكرهم يوحنا. معظمهم ما ذكرش في الأناجيل الأخرى، يمكن ما عدا معجزة إشباع الجموع دي اللي ذكرت يعني، لكن بعد كده شفاء المولود أعمى، دي تحويل المية إلى خمر، ذكر بعض المعجزات اللي ما ذكرهاش الأناجيل الأخرى، بيأكد إنه هو قاري الأناجيل الأخرى وعارف إيه اللي مذكور، فمش محتاج يكرره أو مش محتاج يعيده يعني، لكن بيكمل النواقص أو المناطق اللي ممكن تبقى محتاجة تركيز أكتر. لقينا يوحنا بيفرد مساحات كبيرة لحديث واحد الرب بيقوله، لأن في كلام عن شخص الروح القدس، مناقشة كبيرة أو كلام كتير مع اليهود لأنه بيتكلم فيها عن نفسه إن هو الخبز النازل من السماء، ده لاهوت الرب يسوع. يعني يوحنا 6 إصحاح ضخم جدا، نلاقي يوحنا بيفرد له مساحة كبيرة جدا لأن الرب بيتكلم فيها عن إن هو الخبز النازل من السماء المعطي حياة للناس. 7 مرات في إنجيل يوحنا مذكور كلمة أنا هو، أنا هو. يوحنا مركز قوي من هو الرب يسوع، من هو في البعد اللاهوتي بتاعه، مش بس من هو كالإنسان الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، ده مكانه هتلاقيه في 3 أناجيل الأولانية، لكن من هو كالله المانح الحياة، من هو كالحياة كالنور كالباب كالطريق إلى الآب. هذه السبعة أنا هو ذكرت في إنجيل يوحنا، هنشوفها وإحنا بنعمة رب بنحاول نقرأ. فعشان تبقى اسمنا درسنا حياة الرب يسوع، يبقى لازم نحط جنب متى، أو لو كنا درسنا مرقس، أو لو كنا درسنا لوقا نفس الكلام، لازم تحط جنبه يوحنا عشان تبقى عندك الصورة المتكاملة.

كلها صفات لاهوتية في شخص الرب. فسمعه التلميذان يتكلم فتبع يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا تطلبان؟ فقال ربي الذي تفسيره يا معلم أين تمكث؟ فقال لهما تعاليا وانظرا. فأتيا ونظرا أين كان يمكث ومكث عنده ذلك اليوم، وكان نحو الساعة العاشرة. كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحد من الاثنين الذين سمع يوحنا وتبع، وغالبا الثاني هو يوحنا كاتب الإنجيل. يوحنا على فكرة ما ذكرش اسمه خالص في الإنجيل، كان بيجي على نفسه ويقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه، لكن لم يذكر اسم يوحنا الحبيب في الإنجيل بتاعه اتضاعا منه وعدم ذكرا لاسمه خالص. فأي يوحنا تقابله في الإنجيل هو يوحنا المعمدان. هذا وجد أولا أخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح. فجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوع وقال أنت سمعان ابن يونا، أنت تدعى صفا الذي تفسيره بطرس. في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس. فيلبس وجد نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء يسوع بن يوسف الذي من الناصرة. قال له نثنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح؟ قال له فيلبس تعال وانظر. ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه هوذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. قال له نثنائيل من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. أجاب يسوع وقال له هل أمنت لأني قلت لك أني رأيتك تحت التينة؟ سوف ترى أعظم من هذا. وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. زي ما قلنا كل الأناجيل ابتدت من ميلاد الرب، أو إنجيل مرقس ابتدى من خدمة الرب العلنية بشكل سردي أو بشكل تاريخي للأحداث، تسلسل للأحداث. يوحنا بيتخطى كل دوت لأنه مش محتاج يكرره يعني، وبيركز على أن يسوع بدايته في الأزل. يسوع مش فقط هو الإنسان الذي ولد من مريم في ملء الزمان، لكن يبتدي معنا من حاجة اسمها في البدء، زي سفر التكوين كده لما ابتدى في البدء خلق الله السماوات والأرض. برضو يوحنا بيرجع معنا إلى حاجة اسمها البدء، بس البدء بتاع إنجيل يوحنا سابق كمان على البدء بتاع سفر التكوين. يعني في البدء بتاع سفر التكوين بدء الخليقة، في البدء خلق الله، يعني وقت ما الله ابتدى يخلق ده البدء بتاع إنجيل بتاع سفر التكوين، لكن البدء بتاع إنجيل يوحنا قبل الخليقة، قبل كمان ما يبقى فيه خليقة، وقت ما كان الله فقط هو الموجود قبل ما يصنع شيء. في هذا البدء كان موجود الكلمة، والكلمة بقى دي لازم نفهم الخلفية، عشان كده أنا اتكلمت شوية عن الخلفية. إن يوحنا بعد سنة 70 ميلادية اتهدمت أورشليم فساب أورشليم. احنا عارفين إن يوحنا كان من الأعمدة بتوع الكنيسة الأولى الموجودة في أورشليم، بطرس ويوحنا ويعقوب، يعقوب أخو الرب، الثلاثة دول كانوا أعمدة الكنيسة الأولى في أورشليم، وكانوا رافضين يسيبوا أورشليم رغم الاضطهاد ورغم الظروف الصعبة عشان يتنهم الأسس بتاعة الكنيسة لو حد احتاج لهم في حاجة يلاقيهم موجودين يعني. لكن في سنة 70 هدمت أورشليم والشعب اليهودي تشتت في كل العالم، فيوحنا استقر في آسيا الصغرى في مدينة أفسس في الكنيسة التي أسسها الرسول بولس في أفسس، وابتدى يرعى كنائس آسيا الصغرى، ومن مركزه هناك في أفسس ابتدى يخدم الكنائس. عشان كده الرب كلفه في سفر الرؤيا ان هو يكتب للسبع كنائس اللي في آسيا الصغرى، لان هم دول السبع كنائس اللي هو كان بيخدمهم فعليا في وتقدم بيه العمر جدا، يعني زي ما قلنا وصل لحوالي 90 ميلادية، يعني أو يعني الإنجيل ده كتب بين 85 و90 ميلادية، يعني كان سنه كبير جدا. كان في الوقت ده الثقافة اليهودية خلاص ما بقتش ديانة، ما بقتش يعني ما فيش أورشليم، ما فيش هيكل، ما فيش، لكن اللي احتل العالم وقتها والأفكار اللي ابتدت تهاجم الكنيسة وقتها هي الفكر اليوناني أو الأفكار اليونانية، الفلسفة اليونانية اللي ابتدى يطلع فيها وقتها ناس مفكرين كبار، وكان الناس دي بتفكر أو بتتكلم عن حاجة اسمها اللوجس. اللوجس اللي هي الكلمة المترجمة هنا الكلمة، اللوجس هو المنطق أو الفلسفة أو الفكر. يحبوا أول يونانيين يتكلموا في الفلسفة والمنطق والفكر والكلام ده كله يعني. فيوحنا شاف إن هو وهو بيكتب الإنجيل بتاعه يسمي الرب يسوع بالوحي، بقيادة من الوحي المقدس، يسمي الرب يسوع اللوجس. اللوجس أو الفكر اللي انتوا بتتكلموا عنه، أو الناس متاخدة قوي في فكرة اللوجس والمنطق والفلسفة والفكر، يعني العالم كان وقتها باتي يعني يفكر أو يعني يحب الفلسفة والتفكير والمنطق والحاجات دي كلها. فبيقدم لنا الرب يسوع هنا باسم ملوش دعوة خالص بالاسم اللي كان معروف بيه في الأناجيل الثلاثة الأولانيين، أو كان معروف بيه في وسط الناس بأنه الكلمة. الكلمة هنا معناها اللوجس، اللوجس الفكر، المنطق، المنطق العقلي. فبيلوم المنطق أو الفكر اللي انتوا عمالين تتكلموا عنه ده، هو كان هو شخص أصلا، منطق ده شخص، هو شخص الرب يسوع، هو كلمة الله أو هو الكلمة، بمعنى هو عقل الله الخالق، يعني الله الخالق المدبر لهذا الكون، الله خالق لهذا الكون ومدبر لهذا الكون بمنطق. الله له منطق، له فكر. الله هو منبع أي فكر أو أي منطق في الكون، يعني مهما الإنسان قاعد يسرح في أفكار ومنطق ولغاية النهاردة إحنا عمالين نكتشف، إحنا واقفين على شاطئ الخليقة بنلعب بصوابعنا في المية، يعني العلماء بيبتدوا يكتشفوا المنطق والعجيب جدا في خلق الأكوان وفي خلق الكواكب والمجرات وقوانين الطبيعة اللي بتحكم طبيعة النباتات والحيوانات، كل حاجة محسوبة بمنطق أو بفكر، يعني مفيش خليقة عشوائية. والعلماء اللي بيخشوا في عمق الأمور دي بيتعجبوا جدا من المنطق الدقيق جدا اللي بيحكم، والنسب الدقيقة جدا اللي بتحكم إزاي النبات بينمو، إزاي الحيوان بيحصل في حياته كذا، إزاي المجرات والمسافات الشاسعة بين المجرات وبعض لها قوانين تحكمها، هذه القوانين يعني حتى كل حاجة في مكانها، حتى إن الأرض بتاعتنا لو كانت أقرب إلى الشمس بدرجات بسيطة جدا ما كانش تصلح للحياة، ولو كانت أبعد عن الشمس بدرجات بسيطة جدا ما كانتش تصلح للحياة. من حسب من من ما المنطق، ما العقل الأزلي الضخم جدا اللي أبدع كل شيء وحط كل شيء في مكانه؟ وإحنا في كل العلم اللي إحنا النهاردة بنحاول نوصل له، إحنا بنكتشف بس بدايات القوانين اللي يشرح جسد الإنسان ويشوف إزاي كل حاجة في جسد الإنسان بقدر محدد وبنسب محددة، وإزاي الجسم بيحتاج لأشياء محددة بنسب محددة، وإزاي بيعرف يوفر لنفسه هذه الأمور، أمور تخلي أي ذهن بشري يحس أنه هو عاجز جدا. يعني بنفاجأ أن يوحنا بيقول لنا هذا المنطق الإلهي، هذا الفكر الإلهي هو الشخص اللي تجسد وأتى إلينا في العالم. يسوع هو المنطق. يوحنا هنا بيكلم بعد ما عاش سنين في أفسس في قلب آسيا الصغرى، في قلب يعني المكان اللي كانت فيه الإمبراطورية اليونانية القديمة، والناس بتحب الفكر والفلسفة. يوحنا بيستخدم تعبيرات مش ما يفهمهاش اليهودي، يعني غير متى لما بيكلم اليهود بيقعد يقول لهم كما قيل بالنبي القائل، لأن اليهود دول أهم حاجة عندهم تجيب لهم شواهد من الأنبياء بتوعهم. ما نلاقيش يوحنا بيقول لنا كده، يعني يوحنا مش حريص يقول لنا كما قيل بالنبي القائل مثلا، لأنه بيخاطب ناس بتعبد المنطق أو بتحب تتكلم في الفلسفة وفي المنطق وفي الفكر، بتحب تسمع حاجة جديدة. فبيقدم يسوع بشكل مختلف خالص، وإحنا محتاجين نفهمه برضو بهذا الشكل. إحنا محتاجين جنبا إلى جنب مع يسوع التاريخي اللي تحققت فيه النبوات زي ما قرينا في متى، أعرف برضو يوحنا في نهاية أيامه الشاهد الأمين يوحنا اللي قدم لنا آخر إعلان عن يسوع في زمنه، برضو بيقول لنا عنه إيه، إنه مش بس هو يسوع التاريخي اللي تحققت فيه نبوات، لكن ده هو فكر الله، هو المنطق. عشان كده هيقول لنا بعد شوية في عدد 3 كل شيء به كان، يعني الخليقة اللي انتوا شايفينها ومتعجبين منها في دقة القوانين اللي بتحكمها، هذا هو المنطق كله تجسد في شخص الرب يسوع. هو كان موجودا في البدء، أني بدء بقى قبل الخليقة. إذن هذا الشخص الذي ولد في ملء الزمان، ولد من امرأة، ولد تحت الناموس، هو أبعد من الزمان وأبعد من المكان وأبعد، هو كان في البدء الكلمة. الكلمة المنطق، اللوجس أو المنطق أو الفكر أو الحكمة، حكمة الله. فشخص الرب يسوع لازم أشوفه بالشكل ده، مش بس أشوفه الإنسان الطيب الشافي الوديع المحب، لا كده يبقى أنا رؤيتنا للمسيح ناقصة، المتواضع المتألم المصلوب. لكن يوحنا بيكلمني أن هذا الشخص نفسه هو منطق الله، أو هو فكر الله، أو هو الذي عبر عن فكر الله أو عن شخص الله في العالم. الكلمة هي الوسيلة اللي بيعبر بيها الإنسان عن اللي جواه. يعني كانت في مقولة شائعة غالبا أرسطو اللي كان قالها ولا سقراط، كان بيقول لتلاميذه لما يلاقي حد ساكت يقول له اتكلم عشان أشوفك، اتكلم مش عشان أسمعك، اتكلم عشان أشوفك. يعني عاوز يقول الإنسان ما بنعرفش نشوفه إلا من خلال كلامه. فالكلمة بتعبر عن إيه اللي جوه الإنسان. فعشان كده رب يسوع يوحنا بالوحي بيستخدم تعبير أنه بيسميه الكلمة. الكلمة ليه؟ لأنه هو الذي عبر لنا عن حكمة الله وعن فكر الله وعن صلاح الله وعن محبة الله وعن قدرة الله. كل ما عرفناه عن الله لم نعرفه إلا من خلال المسيح، فهو الكلمة. وزي ما قلنا الأصل اليوناني للكلمة هي اللوجس، يعني حاجة أكتر من الكلمة. لأقل حد يفتكر الكلمة يعني حروف بتكون كلمة، لا، الكلمة بمعنى المنطق أو الفكر بتاع الله. من عبر لنا عن فكر الله هو شخص المسيح. فسكان الآب بنشير به إلى أنه المصدر اللي منه كل الأشياء، فبنعبر عن أقنوم الإبن بأنه المعبر عن هذا الآب، هو المعبر لينا في الكون، هو المترجم لما في قلب الآب أو فيما هو موجود في اللاهوت، المعبر عنه للإنسان أو لأرض الواقع هو الأقنوم الثاني في اللاهوت. عشان كده بنسميه الكلمة، ده تعبير الكلمة. فبيقول والكلمة كان، مش كانت، لأنها مش مقصود الكلمة اللي هي حروف، الكلمة بمعنى اللغة زي ما قلنا أو المنطق. كان عند الله وكان الكلمة الله. كان عند الله معناها إن الله أكثر من أقنوم. أما أقول الكلمة كان عند الله، إذن الكلمة ليس هو وحده الله، لكن في الله وفي الكلمة موجود عند الله. إذن في آب، في روح قدس، عشان كده بيقول الكلمة كان عند الله. ولكن في نفس الوقت هذا المعية لا تعني انفصالا، فبيقول وكان الكلمة الله، يعني الكلمة موجود مع أقانيم أخرى، في أقانيم أخرى، فبيقول الكلمة كان عند الله. إذن الكلمة ليس وحده الله، لكن هو كان عند الله. إذن في آب، في ابن هنعرفهم، في روح قدس هنعرفهم أثناء بعد كده ما بيتكلم. لكن هذا الانفصال أو هذا التحديد في الأقانيم ليس انفصالا، لكن هما الثلاثة جوهر واحد. فعشان كده بيقول لنا وكان الكلمة الله، يعني الكلمة الله، الآب الله، الروح القدس الله. فأقدر أقول الكلمة عند الله، أو الكلمة مع الله، أو الكلمة مع الآب، أو الكلمة مع الابن، أو مع الروح القدس. ولكن في نفس الوقت الكلمة الله والروح والآب الله والروح القدس الله. وفي إنجيله يعني هنشوف الأحداث دي أو اللاهوت ده بيتشرح إزاي، والرب بيقدم لنا شخص الروح القدس باعتباره الله، قدم لنا الآب باعتباره الله. هذا كان في البدء عند الله، يبقى يسوع اللي انتوا شفتوه في الزمن، الإنسان اللي جه وعاش معانا وكل وشرب واتكلم وعلم وشفى، ده كان في البدء عند الله. دي البداية اللي يوحنا شاف انه يبتدي بيها، ما جابش سيرة لا بقى العذراء ولا الميلاد والتجسد ولا الكلام ده كله، لكن لازم جنبا الى جنب مع معرفتي بميلاد الرب في الزمن اكون شايفه في الازل من هو يسوع. وانا بتعامل معه النهاردة برضو، معظمنا بيتعامل مع يسوع الجسد، يعني معظمنا وهو قاعد قدام الله بيصلي بيبقى متخيل يسوع ابو شعر طويل ودقن وعينيه طيبة كده وكويس، يعني ده يسوع. يعني ما نعرفش احنا انجيل يوحنا ده، احنا عاوزين يسوع الانسان اللي كان بيجول وبنقدر نتعامل معاه. لكن محتاج بنفس الدرجة اكون بشوف يسوع منطق الله، فكر الله، ال ال ال ال ال الكون اللي حامل كل الاشياء زي ما كتاب بيقول لنا بكلمة قدرته. يعني يسوع الذهن او المنطق او الفكر الذي عبر عن الله، هو الذي حمل كل الكون وكل شيء به كان. هذا المنطق اللي الناس بتحب تفكر وتستكشف لغاية النهاردة، قانون هنا ومنطق هنا وفكر هنا، ناس تقعد تتعجب يقولك ازاي النبات يعني عارف الموضوع ده، وازاي النبات بتحكمه القوانين دي. من صنع كل هذه القوانين؟ كلها موجودة في الكلمة الذي كان من الأزل كل شيء به كان. إذن ده سابق للخليقة، يبقى التكوين بيقول في البدء بدء الخليقة، لكن يوحنا بادي من ما قبل الخليقة وبه كل شيء كان. يعني ابتدت الخليقة من هذا المنطق، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيش حاجة في الكون اللي احنا شايفينه ده كله اتكونت بدون هذا الفكر او بدون هذا الشخص الذي تجسد في الزمن اللي هو الرب يسوع. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. الحياة اللي ظهرت في الخليقة، الحياة اللي احنا وقت ما التكوين بيبتدي في البداية اللي تخصنا احنا، او البداية الحقبة اللي احنا عايشين فيها او الظهر اللي احنا عايشين فيه، كانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، فيش حياة. لما روح الله ابتدى يرف على وجه المياه ابتدت تنشأ الحياة. الحياة دي كانت موجودة فين؟ اللي ابتدت تنشأ دي موجودة في اللوجس، موجودة في الله، موجودة في الابن، موجودة في الروح القدس اللي كان بيرف على وجه المياه. فيوحنا هنا بالروح القدس بيكلمنا عن حاجة

شفت ميزت حاجات كتيرة بدون ولا كلمة، يعني مش من غير ما حد يقعد يفهمني بلاقي نفسي فهمت. فمحتاجين نرجع للرب نفسه ونقول له رب انت فيك الحياة، وانا عاوز الحياة دي تتلامس معايا، لان يوم ما الحياة دي تلمسني انا عناية هتتفتح، انا هشوف، يعني انا هشوف نفسي واشوف الناس واشوف الوضع اللي انا فيه واشوف كل حاجة. فهو حد يفتكر ان النور في الكلام او النور في الوعظ او النور ده ممكن يبقى نور على مستوى الذهن او نور على يقشع معلومة صح تقشع معلومة غلط. يعني لو واحد مثلا عايش طول عمره فاهم ان الارض مسطحة مثلا، وبعدين قرى كتاب فعرف ان الارض كروية، ده نور على صعيد يعني معرفة ذهنية مش غلط ومش حاجة وحشة. كويس ان انا ببقى فاهم ان الارض كروية، بس ده مش هغير اي حاجة في حياتي. لكن هنا بيتكلم عن النور الذي يجلي امامي الامور وابقى فاهم نفسي. لو جيت ابليس يعيشني تاني في نفس الظلمة القديمة هلاقي نفسي برفض، لاني اختبرت او شفت الحياة، والحياة دي اعطتني النور. والنور يضيء في الظلمة، النور اللي الرب بيدهوني او الحياة اللي الرب بيدهاني دي بتضيء في الظلمة. يعني رغم ان في الظلمة انا مهما كنت عشت سنين في ظلام، مهما كان ابليس مقيم حراس لابقائي في الظلام، يوم الرب يشرق على حياتي، يوم الحياة اللي في الرب دي تصل الي، هذا النور يغلب يضيء في قلب الظلمة، والظلمة لا تستطيع ان تمنعه. كلمة الظلمة لم تدركه ترجمتها الأفضل، يعني الظلمة لا تستطيع أن تمنع هذا النور. يعني هات شخص عاش في الظلمة طول عمره وسيبه روحه تتلامس مع الحياة التي في المسيح، هتلاقيه بينور، وكل الظلام بتاع كل السنين القديمة دي ما يقدرش يمنع هذه الظلمة. شفنا كده في حياة الرب زي ما قلنا بقى لما نرجع للأناجيل السردية، إزاي كل شخص الرب يتعامل معاه سنين من الظلمة، زي مجنون الجدريين، زي السامرية، شفنا إزاي الرب بيتعامل معهم، وإزاي الرب ناس كانت عايشة سنين في الظلام، لكن بمجرد التواصل بالحياة التي في المسيح لقينا النور بيضيء في قلب الظلام، وكل ظلمة السنوات دي ما قدرتش تمنعه أو تقدر تحوشه. مقدمة، دي بداية الإنجيل خالص، مقدمة. شفنا متى وهو بيبتدي إنجيله ابتدى بنسب المسيح، لأنه بيتكلم عن يسوع المتجسد، الإنسان يسوع المسيح، فلقيناه بيرجع بنسب المسيح إلى داود وإلى إبراهيم. شفنا لوقا بيرجع بنسب المسيح إلى آدم، لأنه بيتكلم عن يسوع ابن الإنسان المرسل للعالم كله. لكن بلاقي يوحنا بيرجع بقى بالمسيح إلى الأزل، لأن ده الوجود الحقيقي لشخص المسيح موجود في الأزل، هو المنطق، هو الفكر، هو الحكمة بتاعة الله اللي ظهرت في الخليقة، اللي ظهرت في معاملات الله معانا. كل موقف تستعرضه في حياتك وتكتشف ان كان في وراه حكمة، ان في حكمة رتبت ظرف معين او شيء معين لخيرك، اعرف ان اللوجس ده او المنطق ده او الفكر اللي عمل لخيرك ده مصدره المسيح، هو مصدر كل حكمة او فكر او منطق موجود في الكون، وهو اللي حاكم كل الكون بقوانين وافكار هي اللي حافظة الكون ده في مكانه حتى الآن. وفي حياتنا احنا على قدنا الصغيرة دي، كل مرة تلاقي فيه قيادة، تلاقي فيه إرشاد، تلاقي فيه لمسة حياة، وتشوف فيه حكمة صنعت في حياتك شيء، تدخلت في وقت معين لتصنع أمور معينة، اكتشفت بعد كده قد إيه كان فيه حكمة وراء هذا الأمر. الحكمة هو ده اللوجس، هو ده شخص المسيح. ممكن ناخد حتة بعد دي المقدمة اللي هو ابتداها، بس بعد كده من عدد 6 بيتكلم عن يوحنا، فبيقول كان إنسانا مرسل من الله اسمه يوحنا. هو مش بيتكلم عن يوحنا بشكل تاريخي زي متى ومرقس ولوقا، ما بيتكلموا عن يوحنا باعتبار انه حدث تاريخي حصل في حياة الرب يسوع، لا هو بيتكلم عن يوحنا كالشاهد عن المسيح. يعني هو قال لنا مقدمة عن يسوع، بعدين هيبتدي يجيب شهادات عن يسوع دوت. فبأول شاهد عن يسوع هو يوحنا المعمدان، في 7 شهادات في إنجيل يوحنا عن المسيح: شهادة يوحنا، شهادة يسوع نفسه عن نفسه، شهادة الروح القدس، شهادة الأعمال اللي يسوع بيعملها. وإحنا ماشيين كده هنلاقي كذا حاجة، 7 شهادات عن يسوع إن هو ابن الله. فهو بيبتدي بشهادة يوحنا عن يسوع، فبيقول لنا في عدد 6 كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور. بيسمي يسوع هنا النور. احنا قلنا فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، فيسوع يلقب بالحياة وبيلقب بالنور. فبيقول لنا يوحنا كان جاي ليشهد للنور، يعني حط خط تحت النور دي وبين قوسين يسوع ليشهد ليسوع، لأن النور هو يسوع. واحد يقرأ 200 كتاب هو تفتكر أنه عنده نور. لو أنا جبت خادم أرأ كل الكتب وكل التفاسير وتفتكر أنه هو كده عنده نور، لا، النور هو شخص، شخص المسيح. النور ليس معلومات، ليس مزيد من المعلومات، النور هو لمسة الحياة. كل مرة يلمسك فيها يسوع انت بيبقى عندك حياة، والحياة دي هي نورك. انت كده ينفع لو نزلت في وسط الناس تبقى شايف بالحياة اللي جواك، بتعرف تعمل حاجة مفيدة. كل ما تلمس من يسوع اكثر كل ما يبقى عندك نور اكتر. فيسوع هو النور، يسوع هو الحياة. فيوحنا جاي يشهد لإيه؟ للنور، لكي يؤمن الكل بواسطته. يؤمن الكل بمين؟ بالنور، بواسطة يوحنا. لم يكن هو النور بل يشهد للنور. يوحنا داخل على طول في العمق، يعني بيقول لم يكن هو النور. ليه؟ لأن في أيام يوحنا برضو لو هنرجع للتاريخ يقال أن أيام يوحنا أيام كتابة هذا الإنجيل بعد 50 سنة من صلب المسيح تقريبا أو أكتر، كانت مازال في تلاميذ ليوحنا قائمين وبيقوموا الإيمان المسيح، بيقوموا الكنيسة، معتبرين أن يوحنا المعمدان أفضل من المسيح لأنه هو اللي عمد المسيح. فكانوا بيعتبروا أن اللي بيعمد حد يبقى هو أكثر قامة منه. فكان مازال ليوحنا تلاميذ في أيام كتابة الإنجيل ده. فلما لقى يوحنا هنا بيقول لم يكن هو النور، هو بيكلم ناس موجودة بيخبط فيهم بكل وضوح أن يوحنا ليس نورا. يوحنا يشهد للنور. يوحنا ده أعظم المولودين من النساء، يعني الرب قال عنه أنه أعظم مولودين. مفيش خادم النهاردة هيبقى أعظم من يوحنا. فتخيل يوحنا بكل هذه العظمة ليس نورا، يبقى محدش يعتقد ان هو لو قرى كلمتين او خد كلمتين او قال كلمتين ان هو بيدي نور للناس. بس كان يوحنا نفسه ليس نورا، يبقى انا مش نور، لكن انا اقصى حاجة اقدر اعملها مع الناس اشهد للنور. اخلي الناس، لو عرفت اخلي الناس من خلال خدمتي تروح للنور، تتلامس مع النور، تتلامس مع يسوع، مع الحياة اللي في شخصه، ده اقصى حاجة يقدر يعملها اي خادم. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. يسوع هو إبقى النور الحقيقي الذي ينير كل. إبقى شوف هو قال عنه الكلمة في ظرف باراجراف واحد، ما طلعناش بره، بيكلمنا عن المسيح باعتباره الكلمة أو اللوغوس أو المنطق أو الحكمة الموجودة في الله اللي حكم كل الكون المحيط بينا. هذه الكلمة أو هذا الكلمة تجسد فيما بيننا. تكلمنا عنه باعتباره الحياة، في كانت الحياة، باعتباره النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان. يعني ده عشان كده هو اسمه يوحنا اللاهوتي، يعني مش بيتكلم عن يسوع باعتباره الإنسان البسيط الطبيعي اللي احنا شفناه في الأناجيل الثلاثة، لكن بالجانب اللاهوتي بيشرق عليه قوي، بيوضحه قوي، بيسلط عليه النور قوي. وضروري يبقى عندي الاثنين زي ما قلنا، أكون شايف يسوع كده وشايفه كده. احنا معظمنا شايف يسوع اللي في الأناجيل الثلاثة، والكلام اللي احنا بنقوله في يوحنا ده معظمنا مش شايف، يعني معظمنا مش بيشوف الرب كده، أو مش بيجيله باعتباره النور الحقيقي، باعتباره الحياة. لا، احنا ما تعودناش على كده. يعني حتى الصور اللي بنتداولها، يسوع اللي حاضن الحد الصغير، يسوع اللي شايل مش عارف مين، يعني يسوع الإنسان مالي عنينا قوي، لكن يسوع الجانب اللاهوتي فيه محتاجين يبقى جنبا إلى جنب. أنا محتاج أدخل وأسجد أمام النور الحقيقي، أمام الذي فيه الحياة، أمام اللوجس أو المنطق أو الحكمة اللي أنا محتاج، يعني اللي أنا بكل حياتي قائم بكلمة منه، يعني هو اللي بكلمة منه وازن حياتي لغاية النهاردة. يعني ما أسهل إن حياة أي حد فينا كانت تتدمر 100 مرة، يعني لولا إن في لوجس، في حكمة، في شخص مازال يعني سامح لحياتي أن تظل موجودة حتى الآن. بيقول عنه النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان الحقيقي. إذن في أنوار ليست حقيقية، في أنوار في العقل، في أنوار بتشهد عن الطريق لكن هي مش نور حقيقي. الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كنا اتكلمنا كتير في النور الحقيقي الذي ينير، مش لكل إنسان، لا، الذي ينير كل إنسان. يعني يسوع مش بينور لنا، مش بيقول لنا كلام حلو وينور لنا سكتنا، يعني زي ما الناس بتعتقد. يسوع هو النور الذي ينيرني أنا، ينير أعماقي من خلال الحياة اللي في شخصه. عرفنا إزاي بينير؟ لأن فيه الحياة. أي لمسة من روح الحياة اللي في يسوع تتلامس مع روحي تديني حياة، بلاقي الحياة دي بتفتح عيني، بشوف، بفهم من غير كلام، بشوف حاجات، بشوف نفسي، بفهم نفسي. وكتير مننا يقولوا كده، وانا قدام رب فجأة مثلا يتعرض قدامي موقف حصل زمان ولاقي نفسي فاهم الموقف ده، انا ليه عملت كده وليه خفت من كذا وليه رحت كذا. تحس انك بتشوف وبتفهم كما لو ان حد بيستعرض قدامك شريط الامر نفسه من غير كلام، لكن بتلاقي نفسك فهمت، طب ده ليه كان بيعمل كده، طب ليه انا عملت كده، ليه انا حسيت كده. تلاقي نفسك فهمت. دي هو اللوجس، هو الحياة، هو النور اللي يقصده هنا، النور الذي ينير كل إنسان. احنا اخرنا خدام بيقولوا كلام والناس بتسمع كلام لغاية ما الناس بقت اذهانها متخمة بكلمات، وتلاقي الحياة نفسها ما فيهاش اي نور، ما فيهاش اي تغيير، ما فيهاش اي حاجة حقيقية. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. كان في العالم بلاهوته، العالم ده اتكون به، زي ما قلنا انه هو الفكر او اللوجس او المنطق، القوانين التي صنع بها الله العالم موجودة في شخص المسيح، لكن العالم لم يعرفه لما تجسد وأتى. العالم للأسف لم يعرفه. إلى خصته جاء وخصته لم تقبله. الخصة هم اليهود، رب أتى لليهود لأنه بحسب الجسد مولود تحت الناموس، مولود في جنس اليهود، فأتى لهذا الجنس اليهودي، الجنس ده لم يقبله. أما كل الذين قابلوه اللي هم الكنيسة بقى، يوحنا بيقول الكلام ده، عاوزك تبقى عارف الخلفية، ان يوحنا بيقول الكلام ده بعد ما تكونت الكنيسة، وبعد ما الشعب اليهودي رفض المسيح، وأورشليم هدمت في سنة 70 ميلادية، وتشتت الشعب اليهودي في كل العالم. يوحنا بيقول الكلام ده، متى ما كانش يقدر يقول الكلام ده، ولا لوقا ولا مرقس، لكن يوحنا بيقول لنا دلوقتي ان خصته اللي هم اليهود لم تقبلوا. خلاص اصدر حكما ان خصته لم تقبلوا. ليه؟ لأن هم خلاص كان قدامهم فرصة لغاية ما الرب سمح لأورشليم أن تهدم ويتشتت الشعب في كل العالم، ما بقاش في حاجة اسمها خاصته بقى دلوقتي. لكن بقى في كنيسة، الكنيسة بقى اللي هم إيه؟ أما كل الذين قابلوا، سواء كانوا بقى من الخاصة اليهودية أو كانوا من الأمم، أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسم. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. من دم يعني من جنس، الدم يشير إلى الجنس، يعني مش بيميزهم إن هم من جنس يهودي مثلا أو من عرق معين، لا، يعني ما عادش فكرة الخاصة الشعب اليهودي اللي من جنس معين أو من دم معين، لا، ليس من جنس معين دول، ولا من مشيئة جسد. الجسد هو المرأة اللي بتحمل الابن في أحشائها، هو ده الجسد. الابن ده ما جاش بمشيئة امرأة ولا بمشيئة رجل، يعني اللي هم الوسطى لإنجاب أي طفل في العالم، لكن بل من الله. يسوع يلد هذا النور، هذه الحياة الموجودة في شخص المسيح، بتلد أولاد لله، بتلد بقوة الروح القدس، ليس خاضعة لجنس معين ولا خاضعة لمشيئة امرأة ولا بمشيئة رجل، لكن من الله. يبقى قال لنا كم حاجة عن شخص الرب النهاردة اللي بيقبله الرب، عنده القدرة أن يلده من الله أو يعطيه السلطان أن يصير ابنا لله. عشان الوقت بتاعنا هنكتفي بالجزء دوت، احنا كان ممكن نتكلم فيه اكتر من كده، ممكن المرة الجاية نرجع لبعض الكلمات تاني ونشرحها اكتر كمان، لكن بس خدنا خلفية عن الانجيل دوت وازاي هو ضروري جنبا الى جنب مع الاناجيل الاخرى لازم نكون بنعرفه، عشان يبقى عندنا الوجهتين، النظر ليسوع الانسان ويسوع اللوجس او الكلمة او الحكمة او الحياة او النور، كل دي صفات عن الرب لازم نعرفها. وزي ما قلنا يوحنا هنشوف انه بيقول لنا 7 حاجات الرب قال فيها عن نفسه انا هو، انا هو، ضروري قوي نكون بنشوفهم وبنعرفهم جنبا الى جنب مع السرد التاريخي لحياة الرب يسوع. او حد يحب يضيف حاجة او في حاجة مش واضحة؟ لا، يوحنا كان ليه خدمة وغير خدمة الرب، يعني الرب ليه مرسل لحاجة ويوحنا مرسل لحاجة. ما هو يوحنا كان مرسل مهمة معينة انه يعد الشعب للمسيح، هو قال عن نفسه كده انا صديق العريس، يعني شغلتي ان انا اجيب العروس للعريس، فمفيش بينهم، يعني مفيش بينهم عمل مشترك، يعني هم عمل الرب غير عمل يوحنا المعمدان، ده جاي يجيب الناس للمسيح، المسيح ليه تعليم وليه يعني حاجة تانية يعني. بعدين الزمن اصلا ما كانش كبير، يعني ما كانش فيه وقت كتير، يعني مجرد ما الرب ظهر وتعمد ويعني حل عليه روح القدس انتهت خدمة يوحنا، يعني ما عادوش وقت الاثنين بيخدموا مع بعض، مثلا هنقول لي ما خدموش مع بعض او حاجة، يعني بمجرد ما الرب كان بادي لسه خدمته، خدمة يوحنا انتهت. كل الديانات المحيطة بينا والاوضاع المحيطة بينا بتكتر وبتتزايد بقانون وبقوة سلطان اسمه الدم ومشيئة الجسد ومشيئة الرب. يعني أي ديانة بتكتر إزاي؟ بالجواز والخلفة، وهناك تشجيع صريح على الجواز والجواز بأكتر من حد لأجل مزيد من الأولاد، وهؤلاء الأولاد مجرد ما يولدوا بينسبوا للديانة دي، فالديانة بتزداد وهو لسه لا عارف يمينه من شماله، الديانة بتزيد بمنطق مشيئة الجسد ومشيئة الرجل. المسيحية مفروض انها بتزداد بناس ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل. المسيحية المفروض ما كانش يضاف لتعداد المسيحية الا الذين ولدوا من الله، اللي اتقابلوا مع يسوع النور، يسوع الحياة، اتلمسوا معاه فولدوا منه. الله لا يقبل أولاد أتوا له من مشيئة الجسد ومشيئة الرجل، لكن ده ما حصلش. الجيل الأول فقط في المسيحية هم الذين ولدوا من الله، ما كانش بينضاف للكنيسة إلا الذي ولد من الله. لما حد بيتلامس مع النور الحقيقي اللي في شخص المسيح وبيولد من الله بيضم للكنيسة، لكن بعد كده ابتدت الكنيسة يتزوجوا من بعض، فدي مشيئة رجل مع مشيئة جسد، فبيجيبوا أبناء أول ما يتولد يتسمى مسيحي فينضم للمسيحية وهو مولود من مشيئة جسد ومن مشيئة رجل، وهو لسه طفل صغير بناخده ونقول ده بقى مسيحي وبقى فيه الروح القدس وبقى وبقى وبقى، عكس خالص ما يقوله كلمة الله. فما وصلنا إليه النهاردة من وضع مسيحي أو يبدو أنه هو ديانة مسيحية، ما يخدعكش المظهر ده، ده مش حقيقي. الديانة المسيحية الموجودة زيها زي أي ديانة بتتكاثر بالأعداد، عشان كده في بعض الأوقات في التاريخ كانوا بيشجعوا الشباب أنه يتجوز ويخلف لأنهم حسوا أن هم أعدادهم بتقل في المجتمع فعاوزين الأعداد تزيد. يعني من قال أن المسيحية تنمو وتتزايد بأناس أتوا من مشيئة جسد أو من مشيئة رجل؟ لكن ده اللي حصل يعني، وده الواقع، والخراب اللي احنا شايفينه في الأوضاع سببه كده، سدم أن أنا نسبت إلى الله أناس هم لم يولدوا من الله لكن ولدوا بمشيئة الجسد ومشيئة الرجل. واحد يقول طب بس الآخرين بيتزايدوا ده حقهم، لأن هو أصلا الجوهر اللي هو بيكتره جوهر إنساني ينفع يكتر بالقوانين الإنسانية، أما ملكوت الله لا ينمو ولا يتزايد إلا بالذين ولدوا من الله. والله مش عاوزه ينمو ويتزايد، الله مش بيسعى للانتشار، الله بيسعى لأناس هم معينين من الله منذ الأزل، مفروض هو الرب عارفهم، هم دول بس المطلوب ان هم يولدوا من الله ويعرفوا الرب. انا مش عاوز اكتر في الاعداد، من قال اني اريد كثرة في العدد؟ لو عاوز كثرة في العدد هتبع قانون الانسان، لكن احنا للأسف بقينا برضو عاوزين نكتر في العدد فاضطرينا نقبل مشيئة الرجل ومشيئة الجسد، مش بنبحث عن أناس تتلامس مع المسيح. أنا ممكن أقضي حياتي كلها ولا أخرج بثمر غير واحد أو اتنين، هم دول اللي تلامسوا مع الرب وتولدوا منه، يبقى هم دول بس اللي كان الرب بعتني عشانهم، زي ما الكتاب بيقول في سفر الأعمال وآمن جميع المعينين للحياة الأبدية. يعني اللي بيآمن من خدمتي هو المعين أصلا من الله للحياة الأبدية، فأنا مش محتاج أتبع أساليب إنسانية لإكسار الناس أو لاكتذاب الناس. المعين من الله هو اللي بيأتي، والمعين من الله هو بس ده اللي بيولد من الرب فعلا وبينضم للملكوت. فإحنا شغلتنا نخدم لأجل المعينين للحياة الأبدية، لكن ما هو قائم الآن أبعد ما يكون عن كلام الرب هنا خالص يعني، واللي اسمه النهاردة مسيحية هو أبعد ما يكون عن حياة المسيح ولا عن المسيحية الحقيقية. نكمل المرة الجاية بنعمة الله.